بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 20 من دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم بن نجيم رحمه الله تعالى، إبراهيم الحلبي. قال: باب صلاة المريض. طبعا وقت نقول صلاة المريض، صلاة المسافر، من إضافة الحكم إلى سببه. ما السبب في هذه الصلاة الخاصة؟ هو المرض، في تلك الصلاة هو السفر. قال: عجز عن القيام. يعني هذا المثل مبنى على الاختصار، مريض عجز عن القيام، أو مصل عجز عن القيام، سواء كان عجزا حقيقيا أو حكميا. العجز الحقيقي فعلا ما استطاع يقوم، العجز الحكمي هو أنه لو قام سيزداد مرضه، أو يتأخر شفاؤه، أو يشتد ألمه في الحال. من حيث الحقيقة هو عاجز من حيث الحكم. تذكروا في بحث التيمم وقلنا من فقد الماء حقيقة أو حكما، حقيقة أنه ما عنده ماء أصلا، حكما ما عنده إلا شوية ماء للوضوء، للشرب، للعجين. فإذا كان الميات توضأ فيهم شو بده يشرب؟ شو بده يعجين؟ معنى ذلك أنه هو واجد للماء حقيقة، عادم له حكما، يعتبر أنه ما عنده ماء. وهون نفس الشيء، عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض بسببه، زيادة المرض، تأخر الشفاء، اشتداد الألم، صلى قاعدا يركع ويسجد. صلى قاعدا، ليش قيد كلمة قاعدا يركع ويسجد؟ لأن الصلاة اللي عم يصلوها أخواننا على الكراسي بالإيماء ليست صلاة القاعد، وإنما صلاة الإيماء، وهذه لا تجوز إلا في حالة الضرورة. أما هنا نتكلم أولا الآن على صلاة المريض قاعدا، يعني يركع ويسجد. لذلك شو قال لك؟ صلى قاعدا يركع ويسجد. لو قعد على كرسي ركع هيك، رفع من الركوع ثم سجد على الأرض، ما في إشكال. ويمكن لهذا أن يصلي إماما، واحد إمام عم يصلي قاعد يركع بانحناء ويسجد على الأرض، هل يصلح إماما؟ نعم، يمكن أن يصلي إماما، ورسول الله صلى بالناس إماما وهو على هذه الحالة. أما اللي عم يصلي على الكرسي بالإيماء هيك، هل يصلح أن يكون إماما؟ إطلاقا ما بيصح، لأنه ضعيف الحال. عند الشافعية ممكن، عند الأحناف لا يمكن. صلى قاعدا يركع ويسجد، وإن تعذر الركوع والسجود أو مأ برأسه قاعدا، لا يستطيع لا يركع ولا يسجد، عندئذ يصلي صلاة الإيماء. يومئ برأسه، أو مأ برأسه قاعدا. ليش قيد بكلمة قاعدا؟ أيوة، من سقط عليه السجود سقط عليه عنه القيام. لماذا سقط القيام؟ لأنه ركن زائد تابع للسجود، لقوله تعالى ويخرون للخرور. فإذا كان القيام تابعا للسجود، إذا سقط عنه السجود سقط معه القيام. هذه وجهة نظر الحنفية. أما عند الشافعية فإذا سقط السجود لم يسقط القيام، مثل ما هو حال كثير من إخواننا اللي بيصلوا على الكراسي، فبتلاقي قائم يركع يرفع من الركوع، وقت السجود بيعود وبيسجد. هو يصلي الآن على المذهب الشافعي، وعند الحنفي صحيح، لكن هو قادر على القيام، قادر على الركوع، المتعذر عليه فقط شو؟ السجود. سقط عنه السجود فإنه يقعد على كرسي، يقول له لا بأتوم يا أخي، أنا قادر على القيام، لا تقم، لأن القيام ركن زائد تابع للسجود. سقط السجود سقط معه القيام عند الحنفية. بيقتنعوا يا ترى العامة الخطائر الكبار من الحكي؟ ما بيقتنعوا، بيقول لك أخي أنا بعرف ما قدرت أسجد بس أنا أدران وقف. حبيبي القيام تابع للسجود، مع ذلك نحن علينا أن نعلم المسألة ونمضي. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وإن تعذر الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه. جعل سجوده أخفض يعني بيركع هيك الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر بيكون أخفض ولو قليلا. طيب هل يرفع لوجهه شيئا يسجد عليه؟ قالت لا، ولا يرفع إلى وجهه شيئا للسجود، لأنه من شرط السجود أن يسجد على مكان مستو مع القدمين لا يرتفع عن موضع القدمين نصف ذراع، هذا المرخص. طيب بعض العوام خصوصا السيدات النساء الكبار شو بتساوي؟ بتجيب وشغلة مثل هي وبتسجد عليها. لك يا سيدتي هذا ليس بسجود، هذا اسمه إيماء. لا ليكني أنا عم برفع شيء لوجهي أسجد عليه، الجهل متعب. السجود من شرطه أن يكون على أرض مستوية مع القدمين، وإذا أنت بترفع لوجهك شيء بيحط كرسي هيك بيعليه وبيسجد على الكرسي بيمشي الحال؟ ما بيمشي الحال. نصلي صلاة الإيماء ولا يرفع لوجهه شيئا للسجود. طيب لو فعل قلنا لك لا تقوم بالصلاة الإيماء بده يقوم، خير قلنا له لا يرفع لوجهه شيئا بده يرفع لوجهه شيئا. المهم الناس ما بتطبق الأحكام، بتطبق ما اعتادوا، لا يطبقون ما يتعلمون. ألا لو في واحد من هؤلاء بيقول لك يا أخي مو منطقي الحكم بس لأنه هو ما تعود هالكلام ما بيتقبله. لو أنه إنسان رفع لوجهه شيئا ثم كان سجوده أخفض من ركوعه صحت صلاته، وإلا لا تصح. هلا مثل شايفين هي هي ركوع هي رفع من الركوع وهي سجود، ما الحكم؟ ما صح. أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، أن يكون يسجد على مكان مستوي مع القدمين وأن لا يرتفع عن القدمين أكثر من نصف ذراع. من شرط السجود هذا. حالة استثنائية مخالفة للقياس الزحام. سوف أن الأولاد يعلموا بشكل أسرع. قال ولو مرض فإن فعل وهو يخفض رأسه صح إيماؤه وإلا فلا يصح. وإن تعذر القعود أومأ مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، هي القبلة إذا كانت من هون بس ظهري أنا هيك وبمد رجلي إلى القبلة وبصلي بالإيماء هيك، ووجهه إليها بظل مجلس كتابه شوي حتى يكون وجهه للقبلة ورجليه باتجاه القبلة. وإن تعذر الإيماء برأسه بإمكانه كمان يومئ مضطجعا على شقه الأيمن على شقه الأيسر كيف تيسر له، خلاص مريض. ما الأصل في صلاة المريض؟ عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. وزاد النسائي، الحنفية كثير بيستدلوا بحديث النسائي لأنه كان النسائي يروي على عمن لم يجمع على تركه، فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى بإيماء يومئ برأسه، فإن نالته مشقة سبح. وفي رواية عن جابر أنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال إن استطعت أن تسجد على الأرض فسجد، وإلا فأومي إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع. رواه البزار. طيب، وإن تعذر القعود أو ما مستلقيا ورجله إلى القبلة أو مطلعا إلى وجهه إليها، وإن تعذر الإيماء برأسه مو أدران يحرك رأسه لأنه مجفصا مثلا أو لأنه مغمى عليه، وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت. يعني عندنا الصلاة في الأصل أن تصلي قائما بركوع وسجود. المرحلة الأولى مطلقة عن القيام إلى الركوع والسجود، المرحلة الثانية لا قيام ولا ركوع ولا سجود، كله بالإيماء. أما أن يكون في مرحلة رابعة وهو الصلاة بعينيه وحاجبيه فلا، لا صلاة بالحاجبين والعينين ولا بالقلب خلافا للشافعي عند أبي حنيفة، ما أخرت عنه الصلاة ولا يومي بعينيه ولا بحاجبه ولا بقلبه، يعني أخرت الصلاة فلا تسقط عنه بل يقضيها إذا قدر عليها ولو كانت أكثر من صلاة يوم وليلة، إذا كان شو مضيقا وهو صحيح كما في الهداية، في كتاب الهداية شيء هون جوا. وفي الثانية الأصح أن لا يقضي أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه. وهو ظاهر الرواية مجمع. هون يقول في تحقيق بالمسألة إذ أنه كلمة أخرت عنه، هل سقطت عنه كليا أم سقط عنه أداؤها إلى القضاء؟ قال الشيخ ظفر التهانوي: ثم اختلف المشايخ في معنى السقوط، هل هو سقوط التعجيل أن يجوز له تأخير الصلاة ويجب القضاء إذا صح، أو سقوط بالكلية حتى لا يجب عليه القضاء؟ فالصلاة القليلة وهي صلاة يوم وليلة فما دونها لا تسقط بالكلية اتفاقا، يتؤخر أقل من 6 صلوات وإنما تؤخر ويجب قضاؤها، وإذا زادت على صلاة يوم وليلة فصحح بعضهم وجوب قضائها والأكثرون على سقوطها بالكلية. قال في الظهيرية فتاوى هو ظاهر الرواية عليه الفتوى وإن كان يفهم الخطاب، كذا في نور الإيضاح، وإن كان يفهم الخطاب ويرد الجواب، جزم أنه لا قضاء عليه إذا استمر الصلوات بالعجز عن الأداء أكثر من 5 صلوات لأنها دخلت في حيز التكرار فسببت المشقة في قضائها. هي رخصة لازم نتعلمها مشان المرضى، أحيانا واحد يقعد بفراش المرض شهر وشهرين ما بيصلي، مو أدران يتحرك ولا بالإيماء، صحي شو بنقول له؟ لا قضاء عليك. نعم. ما عليه قضاء أكثر من يوم وليلة، إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولو كان يفهم الخطاب ويرد الجواب، وشرط يكون مغمى عليه. هذا المفتي المعتمد في نفسي منها شيء، الله يطلب لنا كتاب الهداية من تحت نشوف شو قصة الكلمة. إذا بتجيب لي كتاب فتح القدير أحسن، فتح القدير الجزء الأول، قلت والحديث يحتمل الأمرين، وإن كان المتبادر سقوط بالكلية والأحفظ القضاء إذا صح، والإيصاء بأداء الفدية إن مات في مرضه ذلك وهو يعقل، والله أعلم. أقول الفدية نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو قيمته عن كل صلاة ومنها الوتر. ونقل في البحر الرائق عن صاحب التجنيس والمزيد قال: قال أبو حنيفة في متوضئ لا يقدر على مكان طاهر قد حضرت الصلاة صلي بالإيماء قضاء لحق الوقت بالتشبه ثم يعيد ما صلى بالإيماء على اسمه. شايفين أبو حنيفة اسمه بتصلي إذا حضر وقت الصلاة وإيماء احتراما لشرف الوقت ثم تقضي. فرع جرحا يسيل إذا سجد ويرقأ إذا صلى بالإيماء. شو يصلي بالإيماء صاحب العذر؟ يصلي قاعدا بالإيماء لأن الصلاة بالإيماء أهون من صلاة مع حدث أو نجس أو بدون عورة أو ترك قراءة. أمره الطبيب أن يستلقي على ظهره لينزع الماء من عينيه. يصلي بالإيماء مستلقيا لأن حرمة الأعضاء كحرمة الجسم. قال له أوعى صلي بالسجود شان عيونه معك الضغط تنجس من ساعته. يصلي على حاله وكذا لو لم يتنجس. الغريق وجد الغريق ما يتعلق به أو كان يحسن السباحة بحيث يمكنه الصلاة بالإيماء بلا عمل كثير افترض عليه الصلاة ولا شيء يتعلق فيه داخل الوقت بده يصلي بالإيماء هو عم يغرق ما في شيء اسمه ترك الصلاة يعني غمه القضاء. وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يومئ قاعدا وهو أفضل من الإيماء قائما. قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود اللي جابه بالإشارة جابهم بالصريح الذي عرض له باللازم ذكر قيس قاعدا هلأ جابه صريحا أن الأحناف يقولون الأفضل أن تصلي قاعدا وليس الأفضل أن تصلي قائما خلافا لما يظنه كثير من العامة. وإن قدر على القيام يعني يومئ قاعدا لأن ركنيه لأن ركنية القيام لكونه وسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيم فتسقط الوسيلة لسقوط الأصل. شو سمينا نحن القيام؟ ركن زائد يحتمل السقوط وهو تابع لغيره. المجلد الثاني فلو مرض في أثناء الصلاة بنى بما قدر يعني واحد صلى أول ركعة ثاني ركعة شعر بدوار بيكمل قائما إن عجز صلي قاعدا بيكمل قاعدا يركع ويسجد كمان مريض ما قدر قاعدا بيصلي بالإيماء منيح يعني افتتح قائما انتقل للقعود يركع ويسجد ما قدر بينتقل لمرحلة الإيماء لأنه يبني ضعيفا على قوي وهذا جائز. ولو افتتحها قاعدا يركع ويسجد فقدر على الصلاة قائما شو بيساوي؟ بنى بتابع صلاته قائما يعني أول ركعتين صلاها مع قدر على القيام شو بيكمل؟ لأنه قوي مع قوي ألا تراه يصح الاقتداء القائم بالقاعد فيصح للقاعد أن يتمم صلاته قائما. وقال محمد يستأنف لأنه بنى القوي على الضعيف. أما لو وإن افتتحها بإيماء جود استأنف ليه؟ لأن فيه بناء القوي على الضعيف أول جزء الثاني. سبحان الله العظيم عبارة من أعرف شو قال لك هون مضيقا مضيقا شو هي صواب مفيد صواب يعني ما فرق ما أعرف معنى مفيق صحيان هو حتى بنور إيضاح مراقي الفلاح هو المعتمد طحطاوي أقره وابن عابدين مش معه. وإن افتتحها بإيماء فقدر على الركوع والسجود استأنف ليه حتى لا يبني القوي على الضعيف اتفاقا. وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا يعني هو عم يصلي متنفل القيام في النفل شو حكمه سنة والقيام فإذا اتكأ على شيء إن أعيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثنى وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى. هذا في اليوم كنت عم صلي هون ضمن الفجر الجمعة، استندت على هذا العمود قليلا ريثما التقط نفسي. في مشكلة؟ لا. صلى في فلك، الفلك للمفرد نفسه، يعني الفلوكة بسموها بالطرطوس والذي أخذ فلوكة، الفلك للواحد والجمع. وإذا ركبوا في الفلك، في فلك جار قاعدا بلا عذر صح خلاف. شو بقولوا المسألة هي بين أبي حنيفة وصاحبي؟ الخلاف زمان وليس خلاف دليل وبرهان. أي ف إذا كان عند أبي حنيفة وعندهم ما لا يصلي قاعدا إلا من عذر. ليش؟ قال صناعة السفن بزمن أبي حنيفة كانت بدائية، فكان الدوار فيها والخطر غالبا، وصناعة السفن تطورت في زمن الصاحبين وصار الخطر فيها قليلا، فاختلف الزمان اختلف الحكم وليس باختلاف الدليل. وفي المربوط، الفلك المربوط بالشط لا تجوز، ومن أغمي عليه قضى، وإن زاد سافر ست صلوات مع اليوم. وعند محمد يقضي ما لم يدخل وقت سقط عنه القضاء اتفاقا. إذا طالت كثرت فوائد فيلزم الحرج، وإذا قصرت قلت أقل فلا حرج، والكثير أن يزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار. وعن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر ونصف الليل، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إبراهيم النخعي عن ابن عمر أنه قال في المغمى عليه قال يوما وليلة يقضي. قال محمد به نأخذ حتى يغمى عليه أكثر من قول أبي حنيفة كما في إعلاء السنة. وفي المحيط لو حصل إغماء بما هو معصية كشرب الخمر أكثر من يوم وليلة. هذه المسألة سكر بمباحن أو سكر المحرم، قالوا يقع عليه الطلاق زجرا له. باب سجود التلاوة. قال يجب سجود التلاوة عند الحنفية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمر ابن آدم بالسجود فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود وأبيت فلي النار. والأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، فسجدة التلاوة واجبة عندنا. يجب على من تلا مطلقا، على من تلا آية وعلى من سمعها، تجب بالتلاوة على التالي والسامع، على من سمعها من مكلف. إذا سمعتها مش للتسجيل ما عليك سجود تلاوة، إذا سمعتها بالبث المباشر عليك سجود تلاوة. المسألة اختلفوا فيها في العصر المتأخر، ألم نحكي عنها؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر السجدة على من سمع. عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لوضع جبهته في غير وقت الصلاة. قال الشيخ ظفر التهنوي مواضع السجود في القرآن منقسمة إلى أنواع، منها ما هو أمر بالسجود وإلزام للوجوب كما في آخر السورتي النبار عن استكبار الكفرة عن السجود فيجب علينا مخالفتهم بتحصيله، ومنها ما هو إخبار عسر علينا متابعتهم لقول أولئك الذين هدى الله في بدا مقتدر. ولا يخفى أن الأمر والإخبار كما هو حجة على التالي حجة على السامع أيضا مطلقا، سواء جلس له أو استمع أو لا، يعني لو سمعت بغير إرادة تلزمه سجود التلاوة، كما أن السماع والإنصات للقرآن يجب على كل سامع سواء جلس لها وقصد سماعها أو لا. ومن ادعى الفرق بين السامع والمستمع فليأتي ببرهان. إذن يجب السجود سجود التلاوة على من تلا آية من 14 آية، 14 آية في الأعراف. ليش هيعدون؟ لأنه في المذاهب الفقهية إن 14 بالإجماع، لكن هون سجد أبو حنيفة ما سجد مالك، هون سجد مالك ما سجد الشافعي. بدنا نعد من وجهة نظرنا كأحناف وين المواضع بالضبط، والأخص سورة الحج. في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج أولا، سجدتين أول الحج وآخر الحج. الحنفية أين يسجدون؟ في الأولى لا في الثانية. الشافعية يسجدون عند الثاني ليس الأول. لا، ما حدا سجد على الاثنين أبدا، ما حدا سجد على الاثنين إطلاقا، يا الأولى يا الثاني. سجدة واحدة بالحج إجماعا، لكن الأولى أو الثاني. شلون؟ إيه؟ ومن الليل فاسجد له. سأجيبه، أقول لك إذا أريد بكلمة السجود مطلق الصلاة فلا سجود للتلاوة. هون معنى قوله تعالى ومن الليل فاسجد له يعني فصلي له. أنا سألتك، أنت سألتني هلأ وأنا وعيت سؤالك، الآن أجيبك، أنا عم جاوبك. إذا أردنا بكلمة السجود السجد فقط نسجد، وإذا أردنا بكلمة السجود الصلاة لا نسجد. مثل ومن الليل فاسجد له، ما معنى كلمة فاسجد له؟ فصلي. إذا ما في سجود تلاوة، بينما بقية السجود يكون أمرا بالسجود حصرا أو بالركوع حصرا، فعندئذ نسجد التلاوة. أدركت الفرق ليش هون نسجد هون لا نسجد؟ لأنه مو مثال واحد، في عدة أمثلة بالقرآن الكريم. مالك؟ لا، في عنده أماكن ثانية يسجد فيها مالك لا يسجد فيها أبو حنيفة. بالحج ما عندنا سجود واحد في الحج. في حدا قال يسجد مرتين؟ ما أحد. لا لا لا، في الحج بسجود واحد، في عنده غير أماكن لا يسجد فيها الحنفية يسجد فيها مالك. طيب، إذا في أولى الحج بدنا نشوف ليش أولى الحج والثانية، يعني شو اللي طعمي هالخلاف؟ نفس اللي جاوبتك فيه الآن في ثانية الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. طيب اركعوا واسجدوا، شو معنات الآية؟ صار صلوا إذا ما بدأ سجد التلاوة، تمام؟ لذلك احنا فيه لا يسجد. أما الأولانية ألم ترى أن الله إلى آخر الآية شو فقط ذكر كلمة السجود، إذن هون موضع السجود وليس في الآخر. لا. ولو أنه أخرها بغير الصلاة، يعني أخر السجدة إلى ما بعد نهاية واحدا في آخر السورة، بيكون خرج من الخلاف، صح؟ لأنه ليس على الفور وإنما على التراخي خارج الصلاة. أما في الصلاة فعلى الفور، شو معنى الفور تبع الصلاة؟ لا، في الصلاة وليس في الركعة، أن يسجدها في الصلاة. لا، ما في السجود، هذيك سجود السهو، هذاك سجود السهو. سجود التلاوة ما في ولا تسليم، سجود السهو فيه، سجود التلاوة ما في. والحج أولا، والفرقان، والنمل، وألف لام ميم تنزيل. شوي ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، وحاميم السجدة هي سورة فصلت، صاد وفصلت، ألف لام ميم السجدة وحاميم السجدة وفصلت، والنجم والانشقاق والعلق. وعلى من سمع تجب على من تلا وعلى من سمع ولو غير قاصدين كاهما أو غير فاهم. عربي ولا أجنبي ولو بنغالي ولو غير قاصده، وعلى المؤتم بتلاوة إمامه. هلا أبو حسن عادوا شلي حسن فضل له هون على الكرسي أريح له. شو قال؟ ولا يجب على وعلى المؤتم بتلاوة إمامه. يا سلام هذا الكلام. هلا خلينا نتكلم خارج الصلاة. تجب على من تلا وعلى من سمع من مكلف. من مكلف، فلو سمع آية السجدة ممن بغى لا يلزمه سجود التلاوة لأنه غير مكلف. من مجنون لا يلزمه. من شريط تسجيل لا يلزمه، تمام، لأنه ليس مكلفا. شوف متى ما أخذت المسألة بقاعدتها ما هتنتسى أبدا. فتجب على من سمع ولو غير قاصد، غير قاصد للسماع. أنا قاعد هون أفاتح مصحف وعم بقرأ قرآن مشغول بشغلة تانية، وهون عم يقروا درس سجود التلاوة، والشيخ أرى المدرس أرى سجدة التلاوة، هو قاعد مو قاصد يسمع درس العلم. وجبت عليه أم لا؟ وجبت. طيب هو سمع كلاما ثم رآنا نسجد، عليه أن يسجد. ليه؟ لأنه سمع ولو لم يفهم أنها للسجود، ولو كان منشغلا، طالما طرق التلاوة سمعه وجب عليه. طب لو كان أطراش كمان يجب عليه، إذا فهم أنهم يسجدون للتلاوة سجد معه. لو كان أجنبي سمع ولم يفهم كالذي لم يسمع وحضر. على المؤتم بتلاوة إمام، ندخل في الصلاة بقى. تجب على الإمام بتلاوة نفسه وعلى المقتدي بتلاوة إمامه. ما معنى ذلك؟ إذا الإمام سجد أرى سجد التلاوة بالصلاة السرية ولم يسمعها المؤتم، وسجد الإمام في الصلاة السرية للتلاوة، المقتدي شو بيساوي؟ بحنكر مو بيقول لك أنا ما سمعتها، أنا ما بيسجد، ما بيمشي الحال، لك تسجد تبع للإمام، لأنه يجب عليه مو بالسماع، يجب عليه السجود بتلاوة إمامه ولو لم يسمع. بمعنى أنه هو كان بالصفوف المتأخرة جدا والصوت تبع الإمام ما وصل لعنده، فقرأ الإمام آية السجدة وسجد، والمقتدي في الخلف، الخلف ما في كهرباء، كان ما سمع، بيقولك أنا ما لي حق السجود أنا ما سمعت. تجب عليه بتلاوة إمامه لا بتلاوة نفسه. فلو أن المقتدي قرأ سجدة التلاوة والإمام لم يقرأ، هل يلزمه أداؤها في الصلاة؟ طيب وبعد الصلاة؟ لا ما يلزم، لا بالصلاة ولا بعدها. ليش بقى؟ لأنه منهي عن القراءة، قراءته غير مشروعة خلف الإمام عند الحنفية طبعا. لذلك لا يعتد بما نتج منها عنها من أحكام، مثل سجدة التلاوة ناتجة عن عمل غير مشروع فلا يعتد بها، كله متركب مع بعض الفطر. وعلى المؤتم بتلاوة إمامه. طيب صورة ثانية لنحكيها، هذا الإمام عم يصلي خلف هذا المقتدي خلف الإمام، وهون سيدنا قاعد عم يسمع لطلاب بحلقة قرآن، واحد منهم أرى سجدة التلاوة وهذا مقتدي بالإمام سمعها، هل يلزمه أن يسجدها أثناء الصلاة وبعد الصلاة؟ نعم، لأنه هذا غير ممنوع من التلاوة، ولو ما أنك ولو غير قاصد. شفتوا الفرق بين مسألتين؟ إذا هو قرأ لا بيسجد لا بالصلاة ولا بعد الصلاة، إذا غيره قرأ وهو سمع لا يسجد لها في صلاته ولكن يسجد لها بعد صلاته. ما الفرق بين المسألتين؟ أنه هو ممنوع من القراءة فأتى محظورا، أما الآخر مو ممنوع من التلاوة، ويمكن الجمع بينهما. وعلى المؤتم بتلاوة إمامه. ولا يجب بتلاوته أصلا. شو يعني أصلا؟ يعني لا بالصلاة ولا بعد الصلاة، لا أداء ولا قضاء. يعني لا يجب سجود التلاوة ولو قرأ المؤتم آية السجدة في الصلاة، لأنه ممنوع من قراءة خلف الإمام، فلا تجب في الصلاة ولا خارجها. شوف تحت الكتاب، ولو سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة، يعني لا يسجد لها في الصلاة لأنها ليست صلاتية، لأن سماعه هذه القراءة ليس من أعمال الصلاة، ويسجد بعدها لتحقق سببها وهو السماع من غير ممنوع من القراءة. واضح؟ ايوه الله يجزيك الخير. يعني انا شايف الفقه ممكن فهمه وتبسيطه واستيعابه، مسألة ورا مسألة، مثل اللي عم يبني جدار تماما، بعد مدة من الزمن بلاقي صار قدامه بناء عالي كبير، بس هو شو أصله؟ بلوكة ورا بلوكة عم يطبق. نحن مسألة ورا مسألة. بس يا صوفي بعد كل هالتعب اللي آخر شيء أنا شافعي، بعد كل الشغل شغل بنذهب الحنفي أنا شافعي. ليش والله شافعي؟ قال لأنه جدي كان شافعي، ومجرد ما طلع من الطهارة والصلاة لا بيعرف حاله شافعي لا بيعرف حاله حنفي. يضيع مذهبك ما تعلمته لا ما ورثته. ولو كنت شافعيا بالعلم وأبوك حنفي في المذهب لست تبعا له، وإنما تبع لشيخك الذي علمك، والمذهب العامة مذهب مفتيهم وإمامهم. في الصلاة ويسجد بعدها، فإن سجد فيها المؤتم لا تجوز سجدته، لا تجزئ عليه أن يعرضها، لكن هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. ليش ما تبطل صلاته؟ إيه ليش ما تبطل؟ بدي جواب أحسن. شو القاعدة الفقهية؟ لأن زيادة ما دون الركعة بمحل الرفض لا يؤثر الفساد. إمتى بصير مفسد؟ حتى إذا زاد ركعة كاملة وقيد الركعة الزائدة بسجدة، عندئذ يكون قد فارق صلاته. تكثوا. نعم. إذن لا تجوز لأنه فعله هدر، أنت مقتدي ما بصير تنفرد. ولا تبطل لأن زيادة ما دون الركعة بمحل الرفض. ولو سمعها من إمام فاقتدى به قبل أن يسجد سجد معه، يعني واحد داخل من الباب والإمام عم يقرأ آية السجدة، في بعض منا آيتين ثانيات بده يختم ويسجد للتلاوة، فدخل بينما دخل من الباب للصف الصلاة كبر سمعها خارج الصلاة، ثم إن كان في تلك الركعة لا يسجد أصلا، وإن في جمعة يقرأ سجدة، فهو صلى ركعتين قام الإمام قرأ آية السجدة وسجد وطلع كمل قراءته، إجا المقتدي هذا اقتدى في نفس الركعة بعدما سجد لها، هل يسجدها منفردا؟ لا. هل يقضيها بعد الصلاة؟ لا، مش حالة. سجود الإمام لك ضامن، ما في عليه سجود تلاوة. بينما لو اقتدى به في الركعة الثانية لم يدرك الركعة الأولى، شو بنقول له؟ عليه أن يقضيها خارج الصلاة. ولو سمعها من إمام فاقتدى به قبل أن يسجد سجد معه، وإن اقتدى بعدما سجد فإن في تلك الركعة لا يسجد أصلا، وإن في غيرها سجدها خارج الصلاة كما لو لم يقتدي. ولا تقضى الصلاتية خارجها، دائما السجدة التلاوية في الصلاة أقوى من خارج الصلاة. بماذا تمتاز؟ أن هذه واجبة على الفور وتلك على التراخي. الصلاتية على الفور، ما معنى كلمة الفور؟ ما معنى كلمة الفور؟ الفور يعني ضمن الصلاة، مش عند التلاوة فورا بالركعة الأولى، يعني لو أنه قرأ في الركعة الأولى سجدة التلاوة وما سجد لا بالأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة، وبالآخر ركعة قبل السلام سجد، شو تعتبر؟ فور لما تراخي فور. المهم أنه سجد ضمن الصلاة، فالصلاتية تؤدى في الصلاة، فإن لم يؤدها سلم السلامين وانصرف، نقول له صلاتك نقصت واجبا ولا تقضى الصلاتية خارجها، التي لأنه خارج الصلاة أضعف من الصلاة. بينما العكس، الإمام أحيانا يقعد هنا على السجادة يحضر القرآن، في عنده سجدة تلاوة أراها مرة مرتين ثلاثة، بعدين قام للصلاة فقرأها في الصلاة وسجدها في الصلاة، هل تجزئ الصلاتية عن التي قرأها قبل الصلاة؟ أجزأت لقوتها، لأن الصلاتية أقوى من غير الصلاتية، أجزأت. لا، مجلس واحد ما قام ولا انتقل، هو بنفس المكان قرأها ثم قام فصلى بها. ولا تقضى الصلاتية خارجها، تمام، تلاها تلا سجد تلا ثم دخل في الصلاة وأعادها وسجد، كفته عن التلاوتين، التلاوة التي قبل الصلاة خارج الصلاة والتلاوة التي في الصلاة، هي صورة مسألتنا. وإن سجد للأولى، بينما شوف أحيانا بيقرأ الإمام جوا تحضر، بيطلع بيصلي هون إمام، فإن تلاها في الداخل ثم قرأها هنا، هذول مكان لما مكانين مكانين تجب سجدتان. وإن سجد للأولى ثم شرع وأعادها يسجد أخرى، يعني بمعنى أنه هون قاعد هو قرأ سجدة آية السجدة حضرها وسجد له، بعدين قام للصلاة وقرأها، هل تكفيه السجدة التي سجدها قبل الصلاة أم لا بد من سجدة أخرى؟ ليه؟ لأنه خارج الصلاة ضعيفة أضعف من الصلاتية فلا تجزئ عنها، أما التي في الصلاة تجزئ عما كان قبلها. وإن سجد للأولى ثم شرع وأعادها يسجد أخرى، ولو كرر آية واحدة في مجلس واحد كفته سجدة واحدة. شو القاعدة الفقهية بتقول؟ لأن المجلس جامع للمتفرقات، وتكون أهلنا عم نعمل بازار على بيت على سيارة على شغلة، بيعني هالبيت بكثير بقليل، والله بيوفي ما بيوفي، البيت الفلاني انباع بهالقد مدري ايش، تعال شوفه وشوف اطلالته وشوف مخططه وكسوته، نقعد ساعة نحكي في الموضوع، ساعة منضل. انا قلت لك بعتك بألف، بعد ساعة قلت لي اشتريت، شو يعتبر هذا الإجابة والقبول صحيح ام لا صحيح؟ ليه؟ مهما امتد المجلس يعتبر المجلس جامعا للمتفرقات في مجلس الإجابة والقبول. وكذلك في سجدة التلاوة قرأت السجدة 10 مرات، كم سجدة تجب عليه؟ سجدة واحدة. لا، عند الحنفية والمالكية لا، عند الشافعية والحنابلة له أن يختار خيار المجلس، أي البيعان حالة التبايع ليس بعده، عند أبي حنيفة ومالك حمله على حقيقة البيعان المتبايعان، أما الشافعي حمله على أنه قبل التفرق، حمل المتبايعين على مثل وابتلوا اليتامى على ما كان، مجاز مرسل باعتبار ما كان. نفس الحديث استدل به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نفس الحديث، هذا حمله على حقيقته، هذا حمله على مجازه، وحمله على الحقيقة أولى. قال ولو كرر آية واحدة في مجلس واحد كفته سجدة واحدة، وإن بدلها، يعني بنفس المجلس أريت آيتين سجدة تلاوة مو واحدة، من مكانين مختلفين، كم سجد عليه؟ سجدتين، 3 آيات. لو أريد آيات السجدة كلهم بنفس المكان عليه 14 سجدة. نيح. وإن بدلها أو بدل المجلس أرى هون شوي هون شوي هون شوي. المجلس إذا كانت غرفة مثل جوا فكلها مجلس واحد، إذا مكان كبير فكل ناحية كل ثلاث خطوات منه يعتبر مجلس جديد. فلو أنا أخذ بإيد واحد وعم دور حول الأربع حضايض هيك، أو بالجامع الأموي وعم راجع قرآن عم كرر الآية، الآية نفسها عم كررها، نحن عم نتمشى. هذا المكان صغير أم كبير؟ كبير. شو ضابط الصغير والكبير؟ إذا كان أكبر من 10 أذرع في 10 أذرع كبير، أقل صغير، قياسا على مسألة المياه. الله يرضى عليك، مسألة المياه. تمام. وإن بدلها أو المجلس لا تكفيه سجدة واحدة، ساعتها كل واحدة بدها سجود. طيب، وتسدية الثوب دياسة، الدياسة ما هي؟ يغرز خشبات في الأرض ثم يذهب ويجيء مع الغزل، هذا المسدي. ما في عندنا بالشام بيت المسدي؟ في صنعة السدي، أنه بيحط هون عمود بينشر عليه للمكان الثاني، بيحط العمود الآخر ورايح جاي مثل المسدي بيقولوا. ها؟ نفسه نفسه. هذا السدي شلون بيساووه؟ الخيط الطولي اسمه سدي، والخيط العرضي لحمة، فمن شد اللحمة على السدي بصير عندك ثوب جميل. الخياطة مو هيك كلاتها؟ اطبي بالطول واطبي بالعرض. وتسدية الثوب والدياسة، شو الدياسة؟ حرث الأرض اللي ماشي ورا المحراث من أول الأرض لآخرها، رايح جاي بالدياسة، هو عم يقرأ نفس الآية ويكررها. والانتقال من غصن إلى غصن في الشجرة، غصن آخر تبديل للمجلس، فيلزمه كل ما خشي ثلاث خطوات مجلس جديد. ولو تبدل مجلس السامع تكرر الوجوب عليه وإن اتحد مجلس التالي. أنا عم بقرأ هون بس هذا رايح جاي رايح جاي، كل ما راح وأنا عم كرر نفس الآية، أنا كم سجدة تجب علي؟ هو رايح جاي كل ما مر مرة تجب عليه سجدة. وإن تبدل مجلس التالي واتحد مجلس السامع تجيب عندئذ. قال ولو تبدل مجلس السامع تكرر الوجوب عليه وإن اتحد مجلس التالي. وإن تبدل مجلس التالي، يعني أنا عم بقرأ قرآن رايح، وكيفيته، كيفية سجود التلاوة، أن يسجد بشرائط الصلاة، طهارة، ستر عورة، استقبال، قبلة، نية، بين تكبيرتين مسنونتين، التكبيرة الأولى سنة والتكبيرة الثانية سنة، لا بد تكبيرة إحرام ولا بد سلام. ليش ما بيسلم الواحد سجدة التلاوة؟ لأنه ليست تكبيرة إحرام، تكبيرة الإحرام بدها سلام، تكبيرة الانتقال بدها تكبيرة انتقال. شو حكمة تكبيرة الانتقال؟ سنة، والتكبيرة الثانية سنة. فبتلاقي واحد بيسجد بيرفع رأسه من السجود بيعمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه بدعة لا أصل لها في الفقه، هي من عادات العامة. عبيلي طب أستاذ حرام شيء إذا عمل؟ بقول لك يا أخي أنا هيك متعود صلي، هيك متعود أسجد التلاوة، ده بتغير؟ ما بيتغير في شيء. من غير رفع يدين، ليست تكبيرة إحرام، تكبيرة الانتقال ما بدها رفع يدين، ولا تشهدين ولا سلام. السفينة في البحر مجلس واحد، وكذلك مجلس واحد. ليه؟ ألا ترى أنه يمكنه أن يصلي في السفينة وتكون مكانا متحدا للأداء ولم نعتبر الماء؟ هلأ وكيفية أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين من غير رفع يد ولا تشهد ولا سلام. وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة، لا عكسه، أنا قرأت السورة كلها تبع القمر وصلت لآية السجدة تركتها، ما بدي أسجد. يكره ذلك، هذا استنكاف عن السجود معنا. أما أنا لو اخترت بس آية السجدة قريتها وسجدت وندب أن يضم إليها آية أو آيتين قبلها، يعني اللي بده يقرأها آية السجدة لحالها يأخذها هي وآيتين قبلها أو آيتين بعدها، ما تكون لحالها 100%. واستحسن إخفاؤها عن السامعين، يعني أنا عم بقرأ وغير متهيئين إخواننا للسجود. هلأ مثل ما مرقت معنا، سمعتوني قريت آية سجدة التلاوة واحدة شيء، عم نقرأ بحث سجود التلاوة وما في علينا ولا سجدة التلاوة، لأنه في بعض الإخوة قد متمكن للسجود، واحد مو متمكن، واحد متوضئ، واحد غير متوضئ، في مشقة على الناس، لذلك لا نشق على الناس بذلك. فندب في مين عم يسمع لي هيك بعد شوي، وأتوصي سجدة التلاوة بقرأها سرا وبتسجد لحالي وما بشق على الناس السامعين. وتقضى ومعها العمر على التراخي، لأنه ليست على الفور. هلا بقى كيف تؤدى سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة تؤدى بسجود خاص لها إذا كان قطع فور التلاوة بأقل من آية أو آيتين، يعني قرأ سجدة التلاوة فعندئذ له أن يؤديها بسجود خاص عند الحنفية والشافعية اتفاقا. وفرض الحنفية قالوا يجوز أن يؤديها بركوع الصلاة بدون، وتؤدى بسجود الصلاة بدون نية إذا انقطع فور التلاوة مباشرة، يعني عن سجدة التلاوة ركع أو سجد، شو تعتبر؟ لا تعتبر أنه أداها، أداها في وقتها في الصلاة. طيب إذا كان قرأ آية اثنتين ثلاثة بعد منها بعد سجدة التلاوة، قرأ عدة آيات وانتقل لسورة أخرى، ساعتها لا تقع بركوع الصلاة ولا بسجود الصلاة إلا إذا نواها، لأن فور التلاوة قد انقطع قرينة الحال. فلو أنه لم يسجد، يسجد لها آخر الصلاة قبل السلام، يخلص التشهد ويسجد من غير سلام على اليمين، يسجد ثم يرفع فيتشهد ثم يسلم فيسجد سجدتي السهو لأنه أخر عن محله، ثم يتشهد ويصلي صلاة إبراهيم ويسلم. هذا مر معنا في درسنا الماضي. سبحان ربي الأعلى ثلاثة. بقي عندنا تمام يسجد. لا أنا أدركت شيخنا شيخ عبد الرزاق الحلبي مثلا أحيانا يصلي سنة الفجر القبلية على الأرض، يصليها يتعمد يصليها، وأثناء ذلك يجيب سجدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، هدول طوال نهار مبارح عم يسمع قرآن من الطلاب، فترتبت في عنقه متعشر سجدات تلاوة حافظهم. ثاني يوم صلى سنة الفجر بيكون متنشط جسمه قوي، فبيجيبهم كلهم مرة واحدة واحدة ورا واحدة، هدول دين وفى بدون ينقضوا. فلو أن الإمام كان يصلي في الصلاة السرية شو بنقول له؟ خلاص وقت وصلت لسجدة التلاوة اركع ومرأها في ركوع الصلاة، لا تسجد سجود خاص لها وتشوش على الناس أمر دينهم. لذلك الناس بدها تكون تابعة للإمام في هذا، مثل هلأ ممكن إخواننا اللي بيصلوا معنا الفجر متعودين أحيانا نؤديها بركوع الصلاة وأحيانا نؤديها بسجود خاص، فأنت بدك تكون تابع لإمامك، الإمام شو فعال بمشي معه. هلأ مثل سورة النجم، سورة العلق هي آخر آية، في داعي أسجد ورد أرجع أقرأ آيتين وخلاص معروف أنه بدي أديها بسجود. سورة الأعراف هي آخر آية في السورة، تمام، فيؤديها بركوع الصلاة. أما في شيء مثل سورة الحج بوسط التلاوة، إذا يقف عندها يسجد لها ثم بعد ذلك يقوم فيتابع القراءة. هاي المسألة الله يجزيك خير، صلي ساعة بتذكر شو بدي أحكي شغلة وفاتتني، هاي ذكرتني فيها. التسجيل لا يلزم فيه سجود التلاوة، السماع من المسجل، السماع من مكبرات الصوت أو من البث المباشر. مشايخنا رحمهم الله اختلف في المسألة فيما أذكر الشيخان الكبيران في الشام، الشيخ أبو اليسر عابدين والشيخ صالح الفرخور، وكلاهما أحناف، وعقدوا مجالس في هذا الحوار بالمسألة، أنه هل يعتبر هذا موجبا لسجود التلاوة أم لا؟ فكان الشيخ صالح الفرفور يرى أنه موجب. الشيخ أبو جيسر قال له لا، لأنه هذا ذبذبات صوتية وليس هو عين التلاوة. فكان الشيخ أبو جيسر يقول له: ألا ترى أنك بالتالي إذا سمعت بالبث المباشر أو من خلال الإذاعة سمعت مثلا ولم تسمع عين الصوت، لذلك لا تجب فيه سجود التلاوة عن الشيخ أبو اليسر. الشيخ صالح فافور يقول له: ألا ترى أنه يصح به الاقتداء بالإمام ويعتبر في صلاة واحدة؟ تماما، الله يجزي خير. يعني إذا لم يكن عين التلاوة ممكن أن لا تنصت، وإذا كان عين التلاوة يجب عليك الإنصات. مسألة مهمة، وأنا أذكر فيها قولين سمعتها القولين من شيخنا الشيخ أديب الكلاس. الشيخ أديب الكلاس له شيخين بهالدنيا، الشيخ صالح والشيخ أبو اليسر، واختلفوا بهالمسألة. فقلت له: سيدنا أنت شو بتشوف بالنهاية مع الشيخ أبو اليسر أم مع المرجح شيئا؟ لكن أنا شعرت منه أنه هو ميال لكلام الشيخ أبو اليسر عابدي، لأنه أفقه، يعني قريب للفقه أكثر، أنه هذه ليست بقراءة وإنما هي مثلها. وأما أنه يصح الاقتداء بمكبرات الصوت، فلأنه يشترط في الاقتداء عدم الاشتباه إما لسماع وإما لرؤية أو من خلال تناقل التكبير. هلا لما واحد بكبر هون، واحد عند الباب، واحد كذا، حتى وصل الصوت إلى القبو، واللي بالقبو اقتدوا اللي فوق، صح اقتداؤهم أم لا؟ مع أنهم لم يسمعوا صوت الإمام، سمعوا صوت غيره. المهم في الاقتداء أن لا يشتبه الانتقال بين الإمام والمأموم، فإذا اشتبه ما صح الاقتداء. أما بمسألة كلام الشيخ أبو اليسر، قال لك هذا ليس عين الصوت المحكي. في فرق فقهي بهالمسألة، بيقول لك لو أنه نظر إلى شيء في الماء، حطيت ألم بالماء، أنت ترى القلم أو انكساره؟ إذن أنت لم ترى القلم. وبناء عليه لو أن واحد طبيب مضطر للعلاج أن يعالج امرأة، شو بيساوي؟ تعرف شو بيساوي؟ بيخلي بيناته حوض سمك، حوض مملوء من الماء، بيخليه توقف وراء ويكشف على المرأة من خلال حوض السمك، فيرى جسم المرأة منكسرا في الماء، فيكون قد رأى المثل ولم يرى العين، فإن ذلك جائز بدون شهوة. شايف الفقهاء ما تركوا شغلة إلا حلوها، بيقولك هاي مثل هاي، لا هاي مو مثل هاي، أنت رأيت المثل ولم ترى العين. هذا ذكره الشيخ المجيرم عن الخطيب في الفقه الشافعي عن ابن عابدين الموجود في الحاشية، أنهم يفرقون بين العين وبين المثل، فالعين يحرم رؤيته بشهوة وبدون شهوة، أما المثل فيباح بدون شهوة ويحرم بشهوة. مثل إذا لقيت مشهد على التلفزيون مثل نشرة أخبار أو ما شابه ذلك، بدون شهوة لا يحرم، بشهوة يحرم، لأنك ترى مثلا ولا ترى العين مباشرة. وإن كان أحيانا اللي تشوفه على التلفزيون أحيانا بتشوفه ممثل أو مذيع، أنا كوني برو أحيانا التلفزيون بسجل نور الشام وكذا، فبلاقي بعض الأشخاص اللي بشوفهم بالتلفزيون بشوفهم بالحقيقة، بتقول أعوذ بالله، هل هذا هو ذاك؟ إضاءة ومكياج وتحسينات وتجميلات وأبعاد معينة وزوم، بيطلع القبيح جميل،